فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذبح لأجل إكرام الضيف هل يكون مشروعا ويكون تقربا إلى الله؟ يكون مباحا، الذبح لإكرام الضيف ضيافة هذا يكون من المباح. نعم.